وتهدأ الأصوات ولا شيء كجوف الليل الآخر، فإن آخر الليل وبعد صلاة الفجر في أيام العطل وقت مناسب للحفظ، ثم إن الحفظ لا يستقر إلا بكثرة المراجعة والتعاهد، وقد أمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن، وبين أنه أشد تفلتا من حافظه من الإبل إذا أطلقت عقلها، فإن الإبل إذا كانت غير معقلة تفرقت وانفلتت، وصعب على من يريد ضمها وجمعها أن يفعل ذلك، فكذلك القرآن محتاج من يحفظه إلى التعاهد وكثرة المراجعة والمدارسة، لكنه لا يستقر الحفظ إلا بالقراءة المتكررة كثيرة، وقد لا يستطيع الإنسان حفظ عدد من الآيات إلا بقراءتها عشرات المرات، ثم بعد حفظها يتعاهدها، لا يمضي أسبوع إلا وقد أتى عليها بالمراجعة. لا شك أن في ذلك ما فيه من المشقة، لكن ما يحققه الإنسان من حفظ لا يقدر بثمن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الحبيب أبو علي من الجنوب الغربي في تونس، له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: كيف يمكن لمن لم يلتحق بصلاة الجماعة من البداية أن يصلح صلاته؟ أرجو توضيحا كاملا. فمثلا إذا فاتته الركعة الأولى من صلاة المغرب فماذا يفعل؟ وإن فاتته الركعة الأولى والثانية ماذا يفعل؟ وهل يعتبر الركعة التي صلاها مع الجماعة سرا جهرا عند إتمامه الركعات الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على من فاته شيء من الصلاة مع الإمام أن يصلي مع الإمام ما أدرك، وأن يأتي بما سبقه، لكن لا تنقلب الركعة الأخيرة أولى، لا يجهر بالقراءة الركعة الأخيرة ليعتبرها الأولى من صلاة المغرب أو الثانية، بل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما بقي بعد ذلك هو التالي لما أدرك. فإذا صلى مع الإمام الركعة الأولى والثانية، يعني صلى ركعة ثم جلس التشهد الإمام وجلس معه، ثم قام وأدى الركعة الثانية التي هي الثالثة للإمام، ثم جلس وتشهد، فقد تشهد هذا المأموم مرتين في ركعتين، يقوم ويأتي بالركعة وهي الأخيرة له، والركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما الأوليان، ولو كانت واحدة الصلاة فيها سرية، ثم لا يجهر المأموم بالركعة الأخيرة في المغرب، ولا يجهر بالركعتين الأخيرتين في العشاء إذا أدرك مع الإمام ركعتين، وإنما يعتبر ما أدرك أول صلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الحبيب أبو علي من تونس: كما أخبرتكم أنني في الصف السابع ثانوي وأعاني من بعض الإحباط في النتائج، لكنني لم أفقد الأمل يوما في النجاح، لأنني واثق أن الأمور تجري بالمقادير وأن مع العسر يسرا، ومتأكد من خلال شعور داخلي أن الله هو المدبر الحكيم، وأن ما يحصل لي من خيبة نتائج لا تتماشى ومجهودي المبذول إنما هو لأمر مدبر من الله وحده وأنا لا أعلمه، وقد يكون لي فيه صلاح، غير أنني لا أستطيع إدراك ذلك الصلاح. والسؤال الذي سأطرحه على فضيلة العلماء: هل من دعاء يساعدني من الخروج من هذا الإحباط، علما بأنني دائما أسأل الله البخت والعون، فأقول يوميا: اللهم من يسألك البخت والنجاح والعون والتوفيق في دراستي، هل أستطيع في فترة الامتحانات أن أصلي صلاة استخارة، وبماذا تنصحونني بغير ذلك إضافة إلى العمل والجد؟ جزاكم الله خيرا. لا تيأس، لكن اجتهد، فقد يكون عندك ضعف تأهيل في الآلة الذاكرة، فأكثر من التكرار وأكثر من الدعاء، واعلم أن لله ساعة في الليل يستجيب فيها الدعاء، لكنها غير محددة، لا نعلمها بالدقة، لكنها في كل ليلة، وأحرى ما تكون في آخر الليل وفي يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، وأحرى ما يكون لمن صلى العصر مع الجماعة ومكث في محله الذي صلى فيه مع الجماعة واحتفظ بطهارته واشتغل بذكر ربه ما بين دعاء وتحميد وتهليل وتسبيح وتكبير ودعاء إلى أن تغرب الشمس، ثم يبقى حتى يصلي في مع الجماعة التي صلى معها العصر. لكن لا يقول الإنسان قد دعوت ودعوت ما استجب لي، لا أظن يستجاب، فقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فإن الله لا يضيع على العبد دعاءه، لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو أعلم بما ينفع عبده. قد يدعو الإنسان ويطلب نجاحا في مدرسة، وإرادة الله أن يدفع عنه بلاء أعظم من بلاء الإخفاق في الامتحان، فيدفع عنه بذلك الدعاء بلاء كاد أن يقع لولا أن الله وفقه لهذا الدعاء. وقد يكون إخفاقه في الدراسة في هذه المدرسة راجعا إلى الخير له، وقد يكون نجاحه سببا في انحرافه، وربما كان سببا في إرادة تحصيل دراسة أخرى فكانت سبب فساده. الإنسان يبذل السبب ويرضى بالقضاء والقدر من مقدر الأمور ومسبب الأسباب. نصيحتي لك أيها السائل أن تكثر من المحافظة على الدين والتمسك بسنة سيد الأولين والآخرين والالتجاء إلى الله في أوقات الخلوات، ولا سيما عندما يكون الناس في نوم عميق وإخلاد للراحة، تتقدم بين يدي ربك سائلا متضرعا، ولا تقل اللهم نجحني في الاختبار، سل ربك أن ييسر لك أحب الأمور إليه وأنفع الأمور لك في دينك ودنياك، وثق بأن الله هو العليم الخبير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ظاهرة الغش في الامتحانات يبدو أنها في كل مكان. شيخ صالح يقول: يقوم بعض التلاميذ بارتكاب الغش في الامتحان، وذلك بإدخال وثيقة خفية تحمل ما يتعلق بالامتحان، أو أن يستعين بزميله الذي هو أحسن منه فينظر مثلا إلى ورقة امتحانه أو يسأله عن كذا أو كذا، وكل ذلك يكون دون علم المراقب. فما حكم الشرع في كل من هذه الوسائل، وبماذا تنصحون مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا عمل غير جائز، فليست المحرمات مقتصرة على الأموال أو ارتكاب الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا أو تعطيل الصلوات. لا شك أن أمر الصلاة هو أهم الأعمال البدنية، وأن المسلم لا يتحقق له الإسلام إلا بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ومع ذلك فلا يحل للمسلم أن يغش ويخدع وينسب لنفسه ما ليس لها، إن من غشنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، ولا يقتصر هذا على مجرد البيع والشراء، بل من غشنا في العلم وادعى أنه مؤهل وهو غير مؤهل ونسب لنفسه ما ليس لها من العلم هذا غش، هذا عمل غير جائز، ويجب على الطالب أن يحذر منه قبل المراقب، لأن الإنسان إذا لم يراقب على نفسه قد يغفل الرقيب، وقد ينشغل، وقد تفوته بعض الأمور. لكن من راقب الله جل وعلا وفق، ومن راقب الناس ما تهمنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين، يقول المرسل مسعد من الرياض، يقول: قام والدي ببناء مسجد في الرياض، وأقام عند هذا المسجد ما يقرب من 10 سنوات، وكان يتمنى بأن المسجد يظل قائما ويظل يخدمه مدى الحياة، وحصل ذلك، لكن توفاه الله وتفرق الأولاد بعد وفاة الوالد وهجر المسجد. ثم إني قمت بنقل ما في المسجد من فرش وأجهزة تكييف إلى مسجد آخر، فهل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المسجد متعطلا كما ذكرت وأصبح لا يصلى فيه، فترك هذه الأجهزة معطلة مع إمكان استعمالها والاستفادة منها خطأ. ولذلك إن شاء الله ما صنعته وما عملته من عمل تبتغي به وجه الله، لا تطلب من ورائه أمورا دنيوية، فأنت إن شاء الله محصر ما أردت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع مقيم في الرياض، يقول السيد يوسف، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن التسبيح بالسبحة، هل هو جائز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. السبحة ما كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات ينبغي أن تكون مقصورة على الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، سيد الأولين والآخرين نبينا محمد. كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يضبط تسبيحه بأصابع يده، يستعمل يده اليمنى، وكان يعجبه التيمم في كل أموره الكريمة، واقتدى به أصحابه واتبعوه، واستنكروا من كان يعد التسبيحات بالحصاء أو النوى، ويقول قائلهم: أحصوا سيئاتكم وسوف تحفظ لكم حسناتكم. ولما رأى ابن مسعود قوما من أصحابه يجتمعون ويقول قائلهم: سبحوا 100، إذا عدوا قال: كبروا 100، إذا عدوا، بلغوا هذا الخبر، فاستخفى وحضر مجلسهم متنكرا، فلما تأكد لم يرد أن ينكر دون أن يعلم، فلما حضر واستمع ورأى أزار اللثام وقال: أنا أبو عبد الرحمن، لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم جئتم أمرا إدا؟ ثم قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فمن استعمل المسبحة هذه يتقرب إلى الله بها فقد ابتدع، ومن استعملها لا يقصد شيئا فعبث، أرجو أنه أخف من إرادة التقرب بها، لأن العبادات توقيفية، لا يحل لنا أن نتقرب إلى الله بعبادة إلا إذا كانت مشروعة. فالأولى أن يستعمل المرء أصابعه في العد خير له من أن يستعمل أمورا لا دليل عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: ما رأيكم في الشخص الذي يقرأ القرآن الكريم وبعد قراءته يقول: صدق الله العظيم؟ هذه اللفظة سبق أن مرت على هذا البرنامج مرات ومرات. من قالها يتقرب إلى الله بهذا اللفظ ويظن أنه سنة فقد أخطأ، لأنها لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة، ولم تعرف في عهد صحابته بعد القراءة، ولا عند التابعين. فالتقرب بالنص على هذه العبارة نوع من الابتداع، والبدع بعضها عظيم وبعضها دون ذلك، ولكن الخير في تجنبها جميعها. فينبغي للقارئ أن يتجنب المحافظة عليها، لأن الذي يقولها لا يقولها تصديقا لما يقرأ، وإنما يظن أن هذا القول في هذا الموضع أمر مشروع شرعه الله ورسوله، وهذا لا أصل له، فينبغي اجتناب ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الإسلام حرم مصافحة المرأة من الرجل غير المحرم؟ جزاكم الله خيرا. الرجل ممنوع من أن يمس جسد امرأة أجنبية منه، لا يمس يد ولا رأس. تقول عائشة رضوان الله عليها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو محارمة. قالوا: كيف يبايعهن؟ قالت: كان يبايعهن كلاما. الله جل وعلا لما ذكر مؤمنات قال: فبايعهن واستغفر لهن الله. وكانت مبايعته للرجال بضرب كفه على كف أحدهم صفقة اليد، هذه هي مبايعة التي كانت عند العرب في الجاهلية، واستقر الأمر عليها في الإسلام. إذا أرادوا أن يتعاقدوا على أمر وضع أحدهم كفه على كف صاحبه، وجاءت في الإسلام واستقرت. فكانت مبايعة النبي للنساء بالكلام لا يبايعهن، وبالتالي فلا يحل الرجل أن يضع كفه في كف امرأة أو كف امرأة في كفه إلا أن تكون زوجة أو من محارمه من بناته وأخواته وخالاته وعماته وأمثالهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا عدنا من بلد الغربة إلى بلدنا واستقبلنا الناس ولم نصافح النساء قالوا: أنت تغيرت، كيف نجيبهم وما هو توجيهكم؟ يحفظكم الله. ينبغي أن توطن نفسك على تحمل ما يواجهك في تمسكك بآداب الشريعة، وأن تبين للناس أنك بسؤالك العارفين عن مقاصد الشريعة وفدت بأن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أمر محرم، ولأنكم مسلمون ولأن المسلمين يهتمون بالتقيد بأحكام الإسلام ترغبون أن تكونوا كذلك. ومن دل على الخير وعمل بما أرشد إليه كان له أجر، وكان له مثل أجور من عمل بعمله واهتدى بقوله. فوطن نفسك أنت وأمثالك على إرشاد الناس ونصحهم، وحيهم بالكلام لا بالأقف. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الوديعة، يسأل مرسلها عن المرأة إذا كانت نفاسا أو حائضة هل تقرأ القرآن أم تقرأ في قلبها كما يعبر؟ جزاكم الله خيرا. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز قراءة الحائض للقرآن والنفساء، فإن قراءة القرآن حياة للقلوب وحصن يتحصن به ابن آدم وسلاح يتسلح به ضد الشيطان وخيبه ووساوسه. والمرأة المسكينة إذا حرمت من قراءة القرآن 40 يوما أسبوعا، مع أن قراءة آية الكرسي عند أخذ المرء بمضجعة في النوم وقاية من الشيطان وسبب لأن يحرس من كيده، فحرمانها من هذا الفضل العظيم يحتاج إلى دليل صريح يقضي بذلك، ولا دليل. وبالتالي فلها أن تقرأ القرآن، بل ينبغي أن تقرأ القرآن في حيضها وفي نفاسها، فإنها لا تستطيع أن ترفع هذا الحدث. الجنوب لا يقرأ القرآن لأن بإمكانه أن يرفع الحدث بكل سهولة، إن كان الماء شاقا نائيا عنه تيمم، لو أن إنسانا يبعد عنه الماء مسافة سير ساعة على القدم أو أقل وهو يحب أن يقرأ القرآن، ما عليه إلا أن يضرب الأرض ويتيمم ويقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بال فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى قضى بوله ثم قام ولم يرد فضرب الأرض تيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أرد عليك السلام على غير طهارة. والماء ليس بالبعيد، فالإنسان يتيمم ليقرأ ولو كان الماء غير بعيد عليه، قد يكون في عمل لا يستطيع أن يذهب يغتسل، يقوم من نومه محتلم والشغل قد وصل وقته والصلاة بعيد وقتها، فيضطر لمباشرة عمله ويحب أن يقرأ، وإن ذهب الاغتسال شق الأمر عليه، قد لا يسمح له من يتولى أمر العمل، وبالتالي يستطيع أن يتيمم ويقرأ، فإذا جاء وقت الصلاة اغتسل. فالجنب يرفع الحدث بيسر، والحائض والنفس لا يرتفع حدثها بذلك، فلا حرج عليها أن تقرأ. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.